بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا، ونسأله عز وجل أن يحفنا بملائكته وأن يذكرنا عنده، وأن ينزل علينا من رحمته والسكينة، إنه سميع مجيب. ربنا عز وجل خلقنا وأمرنا ونهانا وابتلانا وذكر لنا السعادة وعاقبتها والشقاوة وعاقبتها، وأمرنا بإقامة شرعه ودينه. ومن تربية النفس على الكتاب والسنة تربيتها على إقامة شرع الله وعلى محبة دين الله وعلى تنفيذ أمر الله. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ولذلك فإن إقامة الدين وإقامة الشرع فيه أمان الناس، و ينبغي أن تكون الهمة تطبيق شرع الله في النفس، في العائلة، في الحي، في المسجد، في مكان العمل، في كل مكان في البلاد. وربنا سبحانه وتعالى يعطي من يقيم شرعه خيرات وبركات، ويفتح عليهم من السماء ويعطيهم حسنات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، وبالعكس أيضا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، قال العلماء أمرنا مترفيها أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة، أو أكثرنا عددهم أميرا يعني كثر وعظم، وقيل سلطناهم. ولا بد للمسلمين أن يقيموا شرع الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، ويكون لهم تعلم للدين وتعليم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم، وتراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم. والناس إذا رغبوا في الشرع وأقبلوا عليه في جميع المستويات يأتيهم الله سبحانه وتعالى بالخيرات، وكلما كدروا كدر الله عليهم. قيل إن رجلا قال لعلي رضي الله عنه: ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية وخلافتك وعثمان متكدرة؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعوانهما، وكنت أنت وأمثالك من أعواني وأعوان عثمان. ولذلك فإن الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يجب عليهم أن يجيبوا، و هذا التنفيذ لأمر الله وشرع الله إقامة في النفس وإقامته في الآخرين. فإذا أردت أن تقيم في الآخرين دون أن تقيمه في نفسك انطبق عليك ما سبق من الكلام في مسألة من يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، يعني يعلم غير ما يعمل. طيب، وإذا كان التزم الإنسان به في نفسه ولم يحمل غيره عليه ولم يأمر غيره به ولم يدعو الناس إليه ولم يعلمهم ولم ينصحهم، فماذا ستكون النتيجة؟ هذا موضوع حديث أنهلك وفينا الصالحون، لأن الناس ربما بعض الناس يتعجبون ويستغربون إذا كان في المجتمع أناس صالحون أخيار أبرار يقومون الليل يصومون النهار، هل هؤلاء يمنعون العذاب فقط بهذه الحيثية؟ فلذلك كان السؤال في حديث زينب رضي الله عنها كان سؤالا وجيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم. طيب، الجواب مخيف، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، لكن متى؟ قال إذا كثر الخبث. كثر والخبث عليهما مدار الجواب، فلا بد أن نفهم معنى كثر الخبث. ما هو الخبث؟ يقال في اللغة خبث الشيء إذا صار ذا خبث وشر، والخبيث ضد الطيب وهو الرديء والفاسد والمكروه. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولو أعجبتك كثرة الخبيث، يعني لا تغتر به، لا يستوي الخبيث والطيب، قل لا يستوي الخبيث، لا يستوي الخبيث ولا الطيب، ما يستويان الخبيث والطيب، لا يستويان. طيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث الذي لا خير فيه، الخبيث هو الباطل. جاء في السنة الخبث بمعنى النجس، النجاسة. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني النجس. فما هو المراد في حديث أنهلك وفينا الصالحون؟ ما هو المراد بالخبث في هذا الحديث؟ قال بعض الشراح المراد بالخبث الزنا، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل مخدج سقيم وجد مع أمة يخبث بها، يعني يزني بها، والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قيل المقصود في الحديث بالخبث أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث أولاد الزنا. كما سئل ابن وهب عن قولي في هذا الحديث إذا كثر الخبث فقال أولاد الزنا، رواه ابن عبد البر في الاستذكار. الخبث أيضا فسر في الحديث بمعنى الفسق والفجور، كما قال ابن حجر رحمه الله وهو أولى لأنه قابله بالصلاح، يعني أنهلك وفينا الصالحون، ففيها ذكر كلمة الصالحون والصلاح، فقابلها قال نعم إذا كثر الخبث. فالخبث عكس الصلاح، ما هو؟ الفسق والفجور. قال ابن حجر هو أولى، يعني أولى المعاني بتفسير وشرح الحديث، أن المراد بالخبث الفسق والفجور، وقيل المراد الشرور وأهلها، يعني الشر وفاعلوه إذا كثروا مرتكبو المنكرات، كما في حاشية السندي على ابن ماجه. وقيل المراد بالخبث المعاصي مطلقا، يعني إذا كثرت المعاصي، وهذا ذكره النووي واستظهره كما في شرحه على صحيح مسلم. وقال ابن عبد البر وجملة القول عندي في معناه أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين كما في التمهيد. ويدخل في الخبث طبعا ما يتعلق بالشبهات وما يتعلق بالشهوات، فهناك خبث علمي وخبث عملي. فمثلا من الخبث العلمي، من الخبث العملي الربا والزنا، كما قال عليه الصلاة والسلام ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، رواه أحمد وهو حديث حسن. إذن إذا ظهر الربا التعامل به، الإقراض، الاقتراض، التمويل به، دخل في المشاريع وفي المصاريف التشغيلية وفي إقامة المنشآت، دخل الربا بالطول وبالعرض وظهر. إذا ظهر قال ما ظهر في قوم الربا والزنا، هذا تفسير كثر الخبث. كثر يعني شاع، كثر يعني انتشر، كثر يعني زاد. طيب الخبث المعاصي والشرور والفسوق والزنا والمنكرات. طيب الحديث، حديث ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، هذا يفسر حديث أيضا أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. ولذلك أنت الآن لو مريت مثلا على مكينة صراف وشفت واحد كاتب كذا إعلان ملصق نسدد عنك القروض، نسدد عنك القروض طبعا بزيادة ربا، يعني إذا رأيت مثلا كذا إعلان في أي مطبوعة من المطبوعات أو أشياء إلكترونية مثلا قروض شخصية إلى حد 24 راتب بكذا، هذا إعلان معناها في ظهور، ما هي قضية سرية ولا قضية خفية، هذه قضية علنية، قضية دعائية، قضية إعلان، هذا شيء في العلن. فإذا فشى انتشر ظهر دعي إليه صار له ترويج، هنا الكارثة. طيب الزنا، والعياذ بالله لما يصبح له عصابات دعارة ويصبح له أوكار ويصبح له انتشار ويصبح الأحياء ويصبح له وطبعا يعني سؤال عنه وإقبال عليه واستئجار مهر البغي، مهر البغي. طيب لأنه العياذ بالله في بعض المجتمعات احني هذا عيانا بيانا كذا علنا له دور علنية، يعتبرونه من الدخل، من الدخل العام. طيب من جهة أخرى يعني كمثال آخر تطفيف المكيال والميزان. تطفيف المكيال والميزان طبعا هذه فيها غش. تطفيف المكيال والميزان يبيعك على أنه كيلو وهو أقل. تطفيف المكيال والميزان في غش في المواصفات، على أنه هذا الضغط كذا هو أقل، على أنه هذا عيار كذا هو أقل. ممكن يكون غش في مواد البناء، في بيع المعادن، في أشياء كثيرة، في تطفيف في المكيال والميزان ويدخل فيها المواصفات. قال سعيد بن المسيب: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان، يعني في عدل في مراعاة للمواصفات والمقاييس، في تفتيش، في تدقيق، في حمل الناس على العدل في التعامل، الوفاء بالعقود، مراعاة المواصفات، منع الغش في المقاولات وهكذا. قال سعيد بن المسيب: إذا جئت أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، يقول اجلس واطمئن. وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. ترى ما هي ليست بأرض مقام لك، ما لك فيها خير، اقضي حاجتك امشي، لزومك امشي. وكلام سعيد في موطأ مالك. قال الباجي: يحتمل أيضا وجهين، أحدهما أن هذه عقوبة قد عاقب الله تعالى من أجلها أمما مثل قوم شعيب وأهلكهم بسببها. يعني حتى نتصور يا أخوان، قضية ما هي قضية فقط الربا والزنا، لأن الخبث تحمل معاني أخرى أوسع، ومنها قضية حقوق الناس، قضية كما قلنا المواصفات، قضية الشروط. قال الباجي: يحتمل وجهين، أحدهما أن هذه عقوبة قد عاقب الله تعالى من أجلها أمما وأهلكهم بسببها. يعني كلام سعيد بن المسيب، والآن الباجي يشرح موطأ مالك، والعبارة عبارة سعيد في موطأ مالك رواها مالك عنه، فيشرحها الباجي. يقول: يحتمل وجهين، أن هذه عقوبة قد عاقب الله تعالى من أجلها أمما وأهلكهم بسببها، فحذر المقام ببلد يكون هذا فيهم ويشيع في أسواقهم، وحذر أن يصيبهم بعذاب من عنده فيناله معهم ما يذهب من بركة ماله ويصرفه بالبيع والشراء. والوجه الثاني أن النقص في ذلك يذهب بركة البيع فلا حظ لهم في المقام فيه. يعني ما لك خير في مكان ما تأخذ فيه حقك، والغش فيه فاشي، والربا فاشي، والخداع الناس منتشر. طيب، الخبث ضربنا أمثلة له، الخبث العملي مثال، أمثلة فقط، الربا والزنا والتطفيف، يعني هذه أمثلة، ولا هو يعم كل منكر ينتشر. طيب الخبث العلمي الفكري، مثل الشرك خفيه وجليه، والسحر والشعوذة والتنجيم والعرافة، يذهبون العرافين وادعاء علم الغيب، قراءة الكف، قراءة الفنجان، ضرب الخط في الرمل، الرمل الضرب بالودع، كرة الكريستال وهكذا، حتى صار يروج لها الآن في الفضائيات، في برامج، في يعني ادعاء علم الغيب، يتصل ويعطي اسمك كذا، الأول كذا، أين عمرك، يأخذ منه معلومات ويعطيه معلومات بزعمه عن المستقبل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن نازع الله في هذا، وقضية في قضايا التنجيم والعرافة والسحر والكهانة والشرك، صار يروج لها، ويدخل في هذا طبعا البدع، مثل بدع الباطنية وغيرهم، في فرق بدع، أهل بدع يروجون للباطل. فإذا انتشرت البدع في بلد أو في مكان، هذا من انتشار الخبث، لأن الخبث كما قلنا في خبث عملي، وفي خبث اعتقادي، خبث فكري، خبث علمي بالعلوم الباطلة، وخبث الشهوات، وخبث الشبهات. فالرقص والمجون والخمور والمسكرات والفواحش والمقدمات الفواحش من الاختلاط والتبرج والسفور ونحو ذلك. طيب، وخبث الشبهات ما يلقى، لأن الآن لو تقول مثلا أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، إذا ظهر القنوات من أعظم الظهور، يعني ما يعرض فيها من أعظم الظهور، لأنه في كل بيت، ويراه الكثير والصغير والغني والفقير والمثقف العامي والأمي، خلاص شيء ظهر، ظهر الخبث، ظهر الفساد. طيب الآن في شبهات كثيرة تلقى في الفضائيات، سواء كانت تنصيرية أو كانت من أهل البدع وأهل الباطل من الباطنية وغيرهم من المنافقين وأصحاب الأفكار الخبيثة والمنحرفة والضالة. طيب يعني ليس مجرد فعل الخبث يؤدي إلى الهلاك العام، ما علق الهلاك العام أن أهلك وفينا الصالحون، يعني هذا الكلام عن الهلاك العام بما فيهم الصالحون، لأن الحديث مخيف، معناه حتى لو الإنسان مستقيم في نفسه، هو صاحب صلاة وطاعة ودين، تلاوة قرآن وصدقات وصيام اثنين وخميس، قيام ليل، هو نفسه يبكي من خشية الله واستغفار، ويعتمر ويحج ويعطوف ويعتكف ويبكر للصلاة، فهو صالح في نفسه. الحديث هذا يخيف الصالحين فضلا عن غيرهم، طبعا فضلا عن غيرهم إذا كان غيرهم يخاف الله أصلا، لكن الحديث هذا فيه واضح أنه هو موجه إلى فيها الصالحون مقصودون به، أنهلك وفينا الصالحون. طيب قلنا أنه ليس فقط فعل المنكر يحصل به الهلاك، وإنما الهلاك مرتبط بالحديث بظهور هذا المنكر وفشوه. فإذا هناك عاملان، الكثرة والظهور، إذا ظهر الخبث كثرة المعاصي وفشو المعاصي حتى تصبح سمة عامة. فمثلا يصبح التبرج هو الأصل، والحجاب هو الأقل مثلا، يصبح مثلا الفجور منتشر والعفاف قليل مثلا، مثلا تصبح معاملات الناس أكثرها ربوي واليسلم قليل. قال المبارك فوي رحمه الله: المقصود أن النار إذا وقعت في موضع واشتدت، أكلت الرطب واليابس، وغلبت على الطاهر والنجس، ولا تفرق بين المؤمن والمنافق والمخالف والموافق، تحفة الأحوذي. وقال الباجي رحمه الله في تعليق الحديث، أن الحديث هذا مخيف، أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم، قال فهذا مع الصالحين، فكيف مع قلتهم أو عدمهم؟ كيف سيكون الوضع يا ترى؟ الباجي يعني هذا من العلماء المتقدمين يقول نسأل الله أن يتجاوز عنا بفضله ويتغمد زللنا برحمته، يعني هذا في وقته. طيب، ذكرنا الآن الكثرة. الثاني الشيوع والانتشار والمجاهرة. المجاهرة، يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إذن ليسوا في عافية ولا يتركون غيرهم في عافية، لأنهم إذا جاهروا أضروا بأنفسهم وأضروا بغيرهم. فحين يجاهر الفاسق بفسقه ويتركه الناس بلا نكير يعمهم شرره وشره. قال بلال بن سعد رحمه الله إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت ولم تغير ضرت العامة. التمهيد. وقال ابن بطال في شرح البخاري يكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي. طبعا الكلام هذا سيقودنا إلى موضوع مهم جدا وهو مسألة الاحتساب. يعني إيش أهمية موضوع الاحتساب هذا، اللي هو طبعا ليس خاصا بهيئة معينة ولا جهة معينة، وهو عام واجب على جميع المسلمين، كل واحد عليه مسؤولية في إنكار المنكر طبعا. لا، فالآن الشاهد بالموضوع، لأن هذا يؤدي إلى هذا، هذا ينقلنا إلى هذا. قال عمر بن عبد العزيز كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة. يعني الله عز وجل لا يظلم، العدل من صفاته، حكم عدل لطيف خبير. قال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم، ففي العقوبة يتساوون. خلاص، استحقاق عام في نزول العقوبة كلهم سواء. أما عذاب الآخرة وماذا يكون هذا يتفاوتون فيه بحسب أعمالهم، لكن من جهة استحقاق العقوبة استحقوا العقوبة كلهم، رواه مالك في الموطأ. وقال الباجي أيضا وقوله رضي الله عنه ولكن إذا عمل المنكر جهارا يقتضي أن للمجاهرة بالمنكر من العقوبة ما ليس في الاستتار به. يعني لو صارت القضية استتار وإخفاء الوضع يختلف، أما إذا صارت مجاهرة وإعلان لا. قال الباجي وذلك أنهم كلهم عاصون من بين عامل للمنكر وتارك للنهي عنه. يعني ليش العقوبة في الحالة هذه تعم؟ ليش كلهم؟ ليه؟ لأنه كلهم صاروا عصاة. كيف؟ يقول لأنهم صاروا ما بين فاعل للمنكر وساكت عنه، فالأول عاصي والثاني عاصي، فلما صاروا جميعا عصاة ما بين مرتكب للمنكر وما بين ساكت عنه استحقوا العقوبة جميعا. لأن هذا ترى هذا الكلام مهم في الإجابة على الاستشكال. لأن نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. إيه ليه؟ طيب ليش ليش ليه؟ إيش ذنب الصالحين؟ ليه ليش يهلكون؟ إيش سووا؟ ها خلاص، يقول يتحول المجتمع في هذه الحالة إلى ناس ما بين فاعل للمنكر وساكت عنه. قال، شوف العلماء دقة في الدقة في الكلام، إلا أن يكون المنكر له مستضعفا لا يقدر على شيء فينكره بقلبه، فإن أصابه ما أصابهم. ما قال إنه هو يعني الله ينجيه، لأن النجاة خاصة بمن؟ بالذين ينهون، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فيقول الباجي إلا أن يكون المنكر له مستضعفا لا يقدر على شيء فينكره بقلبه، فإن أصابه ما أصابهم كان له بذلك كفارة. هذه الآن الميزة، لأنه هو طيب أنكر بقلبه وهو مستضعف، إيش راح يعني إيش الفرق بينه وبين اللي سكت وما أنكر بقلبه؟ حتى بقلبه ما أنكر، هو صالح في نفسه لكن ما أنكر أبدا لا بقلبه، ولا تحسر إذا رأى المعصية يقول يا ليت لي ركن شديد آوي إليه أستطيع أن أنكر. ما حصل عنده هذا، قال والله ما لي دخل فيهم، ذنبه على جنبه. ترى حتى حرف الجر عندهم ما يعمل، هذول العامة يعني ما يقول على جنبه، يقول على جنبه، ذنبه على جنبه. طيب يا أخي وأنت وين؟ أنت الآن يعني ترى، أنت شايف المنكر يفعل أمامك، أنت مررت بهم، أنت في السوق وأنت شاهد، أنت ترى، أنت لست ضريرا ولا يعني أصم، تعقل ترى تسمع. قال إلا أن يكون المنكر له مستضعفا لا يقدر على شيء فينكره بقلبه، فإن أصابه ما أصابهم كان له بذلك كفارة وحشر على نيته. على هذه الميزة، يعني ميزة أنه يعني عن اللي ما يقول ما لي دخل، اللي يقول ما لي دخل أبدا هذا لا يكترث، هو صالح في نفسه بس ماله ما يكترث أبدا، ولا حتى الإنكار بالقلب. فالفرق أنه هذا الذي سكت لضعفه، ما يعني ما أنكر لضعفه وكاره بالقلب، يقول لو عمه ما عمهم يكون ما أصابه من العذاب أو الهلاك، لأنه أنهلك وفينا الصالحون، يصير الهلاك الذي أصابه كفارة. كفارة وحشر على نيته. طيب ذكرنا كثرتها والمجاهرة بها وانتشارها والمجاهرة بها، يأتي أيضا إقرارها درجة أخرى، إقرار المنكر. رب بعض الناس ما يفعل لكن يقر من يفعل، بعض الناس ما يفعل لكن يقر من يفعل ويوافق على الفعل. ولو قيل له يلا أنت إيش رأيك تصويت، ممكن يوافق وهو ما يفعل لكن يوافق يقر. إقرار المنكر هذا والموافقة عليه حتى لو ما فعله سبب للعذاب، لأن ترى هذه الموافقة والإقرار شيء قلبي، يعني قضية خطيرة، خطيرة جدا. يعني قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ماذا قال ابن عباس في تفسيرها؟ قال أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب، رواه الطبري بإسناد حسن. طيب مثل إيش يعني الإقرار؟ مثل الذين يعتقدون بالحرية الشخصية، الله هو حر سوي، يعني سوي لي كل واحد سوي لي يبغى، كل واحد حر في نفسه، حتى في يدي أيضا ما لها عمل، كما أنه لا عمل يعني لغويا ولا شرعيا، لا عمل له، كل واحد حر في نفسه كذا. طيب يعني حر في نفسه كيف يعني حر؟ يعني أنت وين دورك؟ أين دورك؟ ما هو موقفك؟ أنت موافق؟ إيش راضي؟ منكر؟ معترض؟ أنت إيش؟ حدد موقفك. فقضية الحرية هذه تدخل في الإقرار، يعني دعاة الحرية الشخصية، وإنه خلاص الإقرار بمبدأ الحرية الشخصية داخل في هذا الإقرار المؤدي للهلاك والعذاب المستجلب. فإذا فعلت المعصية باسم الحرية، باسم الحرية يعني تبرج، ممكن يكون أكثر جسدها عاري، الزنا حرية والشذوذ حرية والاستهزاء بالدين حرية، لأنه هذه صارت هكذا، صارت الأسماء الأشياء يعني المنكرات تسمى بغير اسمها. فكما أن الخمر مشروبات روحية، وكما أن يعني الزنا حرية شخصية، وكما أن الربا فوائد، وكما أن الاستهزاء بالدين والردة هذه أيضا عندهم من الحرية الشخصية، هذا كله من تسمية الأسماء الأمور بغير اسمها، لأن الله سماه زنا، سماه ربا، لا تسموه فوائد، سميه ربا، سميه ربا، حتى يعرف الكبير والصغير لما يقرأ القرآن، لما يقرأ القرآن إنه هذا هو هذا. لأنك لما تسميه بغير اسمه، لو راح الناس تقرأ القرآن يقول لا فوائد لها غير، أنا الربا شيء ثاني، هو هو، أنت سميه باسمه. لابد من تسمية المحرمات بأسمائها، لأن تسمية المحرمات بغير أسمائها درجة وطريقة، طريق إلى خلاص فشوة انتشارها، لأن خلاص ينشأ ما يعني ما يرى أنه هذا الداخل في الحرام أصلا. وطبعا وصلت الجرأة على الله ودينه وكتابه إلى أن بعضهم يستدل بالآية، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على جواز إقرار الكفر. يقول لك خلاص الله يقول ومن شاء فليكفر، أنت إيش تبغى؟ الله سمح لهم يقول من شاء فليكفر، سمح لهم. في أجهل من هؤلاء؟ في يعني عقل سبحان الله ما فيه، لا دين ولا عقل ولا لغة عربية ولا حتى يعني ما فيه. ولذلك أسهل شيء في الرد عليه تقول له ممكن تكمل الآية، بس ممكن تكمل الآية، ممكن تكمل الآية، كمل الآية، ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول بعد إيش رأيك كل هذا التهديد والوعيد، وبعدين يطلع أنه سمح لهم يكفروا؟ كيف؟ وإنما نزل القرآن بلسان العرب ومن أساليب العرب في التهديد والوعيد، أن تقول للشخص الذي تهدده وتتوعده اعمل ما شئت فسوف أريك، اعمل روح اعمل ما شئت، ف فاعمل ما شئت، هذه تهديد وليس إذن وسماح، كما قال تعالى في الآية الأخرى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير سيحاسبكم عليه. طيب الآن الذين تنكت في قلوبهم النكتة سوداء وعلى نكتة سوداء وعلى نكتة سوداء، حتى يصبح القلب إيش في النهاية؟ أسود مربادا، وهذا لون بين السواد والغبرة، مربادا كالكوز مجخيا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. معناه في ناس فعلا عندهم تبلد إحساس، وعندهم من كثرة المعاصي التي يعملونها ما عاد يفرق بين طعم الحلال وطعم الحرام، لو زنى وتزوج، لو وطئ في زواج ووطئ في زنا لا يحس بفرق خلاص، لو كسب درهما من بيع ودرهما من ربا يحس الفرق، ما في فرق. أسود مربادا كالكوز مجخيا. طيب موضوع أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، قلنا الموافقة والإقرار. طبعا هذه في درجة فيها أخطر، وهي مسألة الشرعنة والتقنين للحرام، بمعنى التصريح له، بارات، مواخير، دعاء، أماكن دعارة، يقول خذ تعال أعطيك ترخيص، تفتح خمارة، تفتح بيت دعارة، افتح ربا، افتح ربا، افتح اعمل. أي هذا شيء عام، لأن خلص دخلنا في مسألة إيش؟ تشريع عام، شرعنة، يعني صارت المسألة الآن إقرار محمي، يعني صار الحرام إيش مع إيش خطورة الخطوة هذه تحديدا؟ أن الحرام صار محميا وصار قانونيا، خلاص ترى هذه الخطوة أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، هذه خطوة، يعني هذه كارثة كبرى في هذا الموضع. طبعا إذا وصلت إلى الاستحلال هذا كفر أكبر خلاص، يعني إذا واحد استحل الحرام بمعنى مو بس موافق ولا لا، يقول هو حلال أصلا، فهذا معاند لله، لأن الله يقول حرام وهو يقول لا حلال، هذا كافر كفر أكبر مخرج عن الله. طيب هنا مسألة قضية عدم الإنكار مع القدرة على التغيير، وعدم الإنكار مع عدم القدرة على التغيير. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل، هذا حديث رواه أحمد، حديث حسن والحافظ، يعني حديث هذا حديث معناه عظيم ومهم جدا في موضوعنا. إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه. شوف، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. إذن متى يأتي العذاب العام؟ زلزال، خسف، وباء، أي شيء، أي عذاب عام، تسليط أعداء يستبيحون، يقتلون، يغتصبون، ينهبون، يسفكون الدماء، كذا تسليط عام. يعني متى يصير في تسليط عذاب عام؟ قال: حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. قال ابن عبد البر معلقا: وهذا معناه إذا قدروا وكانوا في عز وامتناع من الأذى. وقال ابن أبي جمرة: وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن؟ يقول اللي يسكت هذه العقوبة، فكيف بمن داهن وافق بصم مؤيد حتى لو هو ما عمل؟ قال: فكيف بمن راضي؟ وصلت عند القضية إلى الرضا القلبي. قال: فكيف بمن عاون؟ شارك في الموضوع. نسأل الله السلامة فتح الباري. هذا تعليق الشيخ ابن أبي جمرة. روى ابن عبد البر عن الوضين بن عطاء من أخبار بني إسرائيل، طبعا هذه لا يستدل بها ولكن يستأنس بها خصوصا إذا كانت معانيها صحيحة مثل الأثر هذا. قال: أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك 100,000، 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب تهلك شرارهم فما بال خيارهم؟ قال: إنهم يدخلون على الأشرار فيؤاكلونهم ويشاربونهم ولا يغضبون بغضبي. رواه البيهقي في الشعب وابن عبد البر في التمهيد. طبعا هذا موافق لقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون، هذه لا يتناهون لابد لها من وقفة، لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون عاد يدخل عليه يجالسه يؤاكله يشاربه يباسطه يمازحه يلاعبه، ما في تناهي. ينهاه؟ لا. بعض الناس يقول: ترى أنا عندي جلساء كذا، والله بس ترى الحمد لله أنا أبشرك ما أتأثر فيهم، أنا أجلس معهم هذا ولكن هم يعني يشتذ راحوا بعدين كل واحد هو طيب. وهالحديث الآية: لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يمنعه ذلك أن يكون شريبة وأكيلة وجليسة وقعيدة. طيب، مسألة أخرى خامسا: عدم الاكتراث. قال ابن عبد البر معلقا على حديث أن أهلك وفينا الصالحون، فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه، وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد، فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته. أهل المعاصي أيضا سادسا: إذا وصلت المسألة إلى تعزيز أهل المعاصي وإهانة أهل الطاعة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. رواه أحمد وهو حديث صحيح. فالمجتمع إذا كرم الفسقة وأهان الصالحين فهذه علامة شؤم وهلاك حقيقي. ولذلك ورد في معنى إذا كثر الخبث: إذا عز الأشرار وذل الأخيار. إذا عز الأشرار وذل الأخيار، هذه من المعاني التي ذكرها العلماء في معنى كثرة الخبث كما في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. إذن عندنا حالتان: الأولى أن يوجد فسوق ولا يغلب وينكره المحتسبون، فعندئذ يعاقب الفاسق ولا يضر إلا نفسه، ويثاب المحتسب ولا يأتي هلاك عام، لأن البشر فيهم العاصي، يعني مهما كان في احتساب وإنكار ونصح وتعليم ودعوة، في لابد يبقى في يعني على الأقل أفراد يعملون المنكر خفية. هذا العمل السري للمعصية الخفي مع وجود إنكار لا يأتي بعذاب، لا يأتي بعذاب. هنا يعني الحالة هذه في ضمان أن لا يأتي عذاب. طبعا نحن أخوان نتكلم الآن لأنه نرى يعني العالم من حولنا يمر على زلازل، على أوبئة، على حروب، على فتن، على على، فلا بد وحتى هذه أشياء لها أسباب، ما تجي بعد واحد هذا شيء طبيعي، طبيعة ومن الطبيعة وخلافات، لا لا، هذه عقوبات، هذه الله ما يجيب على البشر أشياء إلا شيء أحدثوه، يعني ما هذه ما تأتي يعني مجرد ظاهرة طبيعية بس جيولوجية، لا، وراءها أسباب. إيه طيب، الآن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يوجد الفسوق ويغلب ويجاهر به ولا يرعوي الفساق ولا ينتهون، فحينئذ يعم العذاب ويبعث كل واحد على نيته. طيب الآن في ناس ينهون ولكن لا يستجاب لهم، في ناس ينهون ولا يستجاب لهم، وفي حالات ما في أحد ينهى أو ناس ما ينهون أصلا. فعندنا ناس يعني من جهة الصالحين حالات ناس ينهون في عز منع، فالعاصي يرعوي رغما عنه، وفي حالات ينهون على ضعف فما يستجاب لهم، وفي حالات لا ينهون أصلا. ما هو أسوأها هنا بالنسبة للصالحين؟ أن لا ينهوا أصلا. في الحالة هذه ما صاروا في الحقيقة صالحين تماما، لأنه دخلوا في مسألة الإقرار والسكوت وهذه معصية، فكيف رح نسميه صالح في هذه الحالة؟ فلذلك قال بعض العلماء إذا كثر الخبث يأتي العذاب، إذا كثر الخبث يأتي العذاب. ما هي أقسام الناس حيال الخبث؟ ليس الناس على درجة واحدة حياله، بل هم أنواع ودرجات. أولا من يفعله وهم أصل المشكلة والمصيبة، وهؤلاء ظالمون مستحقون للهلاك، قامت عليهم الحجة واستحقوا العقاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، رواه أبو داود حديث صحيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. ما معنى يعذروا من أنفسهم؟ ما لهم عذر أقيمت الحج عليهم. قال قرأ ابن مسعود موضحا كلامه بآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. بس إيش التعليق؟ الله كنا ظالمين. هل ينفع هذا بشيء؟ ما ينفع، نزلت الكارثة، حلت. طيب قلنا الذي يفعل هو أصل المشكلة. ثانيا المشارك والمعاون، وهؤلاء أيضا مستحقون للهلاك، لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إني أخذت ثياب الظالم أفتراني من أعوان الظلمة؟ قال سفيان بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعوان الظلمة من يبيع لك الإبرة والخيوط. قال شيخ الإسلام وقد قال غير واحد من السلف أعوان الظلمة من أعانهم ولو أنه لاق لهم دواة أو برى لهم قلما. ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. فإذا قال شيخ الإسلام فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك، يعني من أهل الإثم والعدوان. ثالثا من يرضى ويتابع، يعني صح هو ما فعل المعصية ولا شارك وعاون، ولكن ثالثا إيش؟ رضي وتابع، فهذا مستحق للعقوبة ولا لا؟ مستحق. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. الفاعل كم واحد؟ عاقر الناقة أشقى القوم واحد، إنما عقر الناقة رجل واحد، قال الحسن فعمهم الله بالعقوبة، لأنهم عموا فعله، يعني فعل القاتل عاقر الناقة بالرضا، لأنهم عموا فعله بالرضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت اللي قال فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. هذه كلمة رضي وتابع كلمة مهمة جدا جدا، رضي وتابع، رضي وتابع موافق وإن ما فعل هو، لكن رضي وتابع. قال النووي معناه من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ. وأما من روى فمن عرف فقد برئ، فمعناه والله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صار له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فليكرهه بقلبه. وقول عليه الصلاة والسلام ولكن من رضي وتابع، يعني ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. قال النووي فيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه أو المتابعة عليه، لأنه قد يكون مكرها، قد يكون مكرها. هذا بالنسبة لإيش يا إخوان؟ بالنسبة للإثم والعقوبة. ما هو بالنسبة لقضية نزول العذاب؟ لازم نفرق بين أمرين، الإثم والعقوبة ونزول العذاب، لأنه ممكن في حالات ما يأثم لكن يعمه العذاب، بس يعتبر العذاب في هذه الحالة كفارة. إذا كثر الخبث خلاص، إذا كثر الخبث. فبعض الناس فقط بالإنكار القلبي، طيب الإنكار القلبي إيش يمنع؟ يمنع الإثم والعقوبة، لكن الهلاك ممكن ما يمنعه. فالمعصية لا تقعد بصاحبها عن إنكار المنكر هذا الواجب. يعني لذلك نصل إلى نتيجة أن العصاة أنفسهم لابد أن ينكروا، وهذه النتيجة مهمة جدا. لابد أن ننشر المبدأ هذا، يا أيها الناس حتى اللي عنده منكم شهوة وعنده معصية هو لازم ينكر على نفسه وعلى غيره. ولذلك قالوا حتى لو اجتمع شراب الخمور يجب أن ينكر بعضهم على بعض. لابد. ولذلك قصة أبي محجن رحمه الله قصة عظيمة، ابتلي بشرب الخمر وحبس على ذلك وضرب على ذلك، وكان في غزوة معركة القادسية، فهو مربوط أبو محجن، سمع صهيل الخيل وقعقعة السيوف، فقال لامرأة سعد وهو محبوس عندها أطلقيني ولك علي عهد، عهد الله وميثاقه، لئن لم أقتل لأرجعن إليك حتى تجعل الحديد في رجلي. المرأة رقت له لأنه هو يريد أن يقاتل، شايف المعركة أمامه وهو محبوس من محبوس في الخمر، لكن يعني ما يفوت الجهاد أيضا، فأطلقته وأعطته فرس سعد، وسعد كان مريض به قروح ودمامل وما كان يستطيع على أن يركب الدابة أصلا، كان يراقب المشهد من بعيد. أعطته فرس سعد التي يقال لها البلقاء، فقاتل قتالا عظيما وكان يكبر ويحمل. فقلنا قصة أبي محجن رحمه الله أنه ابتلي بما ابتلي به من المعصية وقيد على ذلك وسجن، والتمس من زوجة سعد قائد الجيش أن تطلقه على أن أعطاها عهد الله وميثاقه أن يعود إلى القيد إذا انتهت المعركة، فأعطته فرس سعد وكان رضي الله عنه مريضا يقال لها البلقاء، فقاتل قتالا عظيما، يعني حتى دهش المسلمون من هذا الرجل الذي يقاتل هذا القتال، لأنه أنكى في العدو، أنكى في العدو، يعني شيء شجاعة مذهلة. قال وكان يكبر ويحمل على العدو فلا يقف بين يديه أحد، إذا حمل انهاروا، وكان يقصف الناس يعني المشركين قصفا منكرا، فعجب الناس منه وهم لا يعرفونه، لأن كان قد حجب وجهه. ورآه سعد وهو فوق القصر مشرف على المعركة ينظر إلى القتال، لفت نظره هذا الجندي في جيش المسلمين. وكان سعد كما قلنا لا يقدر على الركوب لجراح كانت به وعرق النسا اللي هو مثل الانزلاق الغضروفي، وتعجب يعني تعجب لأنه يعرف الفرس، يعرف إن هذه يعرف يعني هذه البلقاء فرس يعرفها. فقال سعد لولا أن أبا محجن محبوس لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء تحته، الضرب ضرب أبي محجن والفرس البلقاء، لكن كيف؟ ما يمكن لأنه محبوس. فلما انتهت المعركة عاد أبو محجن إلى القصر بسرعة وأدخل رجله في القيد، وجاء سعد فأخبرته امرأته قالت ترى الرجل فعل كذا كذا. فطبعا لهذه السابقة أطلقه سعد رضي الله عنه من القيد، لأن الحد أقيم والحبس هذا زيادة في العقوبة، فأطلقه لسابقة لعمله الآن. فقال أبو محجن والله لا أعود إليها أبدا. لكن الشاهد ما هو؟ أن المعصية لا تمنع من الإنكار ولا تمنع من المشاركة في الخير، لابد. وهي يعني هذه المشاركة في الخير من طرق التوبة. يعني لو واحد قال عاصي قال أعينوني يا جماعة، يا جماعة أعينوني على نفسي، أنا نفسي أمارة بالسوء وشهوتي قوية في الحرام، إيش أسوي؟ نقول اجتهد في عمل الطاعات، لأن من طرق التغلب على هذا أنك تعمل طاعات مشاركات في الخير لدرجة أنك تستحي تعصي الله خلاص، ويصير عندك طبع في الخير، ويصير عندك نفس يعني نفسك تقوى بالطاعات، تقوى بحيث أنها خاص ما عندها وقت تعصي ولا تحسن، يصير عندك طبع آخر. طيب، الذين يسكتون عن المنكرات قسمان: ألف من يسكت مع عدم القدرة على التغيير، وهؤلاء معذورون لقول عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب، رواه أبو داود بن ماجه وأحمد وحديث صحيح. قال ابن عبد البر هذا واضح في أنه لا يلزم التغيير إلا من القوة والعزة والمنعة، وأنه لا يستحق العقوبة إلا من هذه حاله، يعني تقدر ولا تغير يا ويلك. إذن التغيير مع القدرة، التغيير مع، لأن واحد لو ما كان يقدر وغير ممكن المنكر يعود إيش أقوى مما كان، وهو نفسه يؤذى ويعاقب، فما استفدنا بهذه الحالة. قال ابن عبد البر هذا واضح في أنه لا يلزم التغيير إلا من القوة والعزة والمنعة، وأما من ضعف عن ذلك فالفرض عليه التغيير بقلبه والإنكار والكراهة والاستذكار. باء من يسكتون مع القدرة على التغيير وهؤلاء يهلكون مع الهالكين، مثل حديث السفينة: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. هم يريدون خرق السفينة وهؤلاء معهم ركاب، وهذول قالوا خلاص حرية شخصية نحن أحرار، بل عندهم إيش أيضا مبرر، يعني قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، كل ما جينا نبغى ناخذ ما نطلع لفوق ونؤذي من فوقنا خلاص نحن في مكاننا نخرق خرقا ولم نؤذي من فوقنا، قال فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، رواه البخاري. فحديث السفينة يفسر حديث أنهلك وفينا الصالحون أيضا. وكذلك قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، عقابا عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي. قال المناوي خبر أنهلك وفينا الصالحون في من لم يظلم ولم يشارك في فعل الخبائث لكنه اطلع ولم ينكر مع القدرة، ولم ينكر مع القدرة، فيض القدير. طبعا هذا يستحق اللعنة، لأن الله قال لعن الذين كفروا، لعن الذين كفروا بني إسرائيل كانوا لا يتناهون، فإذا هذا من باب استجلاب لعنة الله. طيب الآن البحث، هل ما يصيب الصالحين هو عقوبة لهم أم لا؟ دل الحديث بمنطوقه على أن الصالحين يهلكون مع من هلك، لقوله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم. فإن قيل ما ذنبهم، فالجواب لا بد أن نفرق بين حالين. الأولى، إن كان تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ما عاد صاروا صالحين، ما صاروا صالحين، ارتكبوا كبيرة من الكبائر وصار عندهم اختلال في الدين وصاروا مستحقين للعقوبة. صحيح ما هم مثل الفاعلين لكن مستحقين، والعذاب يوم القيامة يختلف لكن العقوبة عامة. قال ابن حجر وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل، لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيء، فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم، فكان ذلك جزاء لهم على مداهنتهم، ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. فتح الباري. وأيضا جاء في حديث أبي بكر مرفوعا إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه، وفي لفظ فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه أحمد بن ماجه حديث صحيح. قال بعض الشراح ذلك العذاب طهر للصالح وتكفير لما حصل منه من تفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقمة على الفاسق. إذن هو عذاب واحد لكن طهرة لناس وعقوبة لناس. ثانيا أنهم فعلوا ما عليهم فحينئذ يكون ما أصابهم كفارة لهم وفي ميزان حسناتهم وزيادة في أجرهم، فيبعثون يوم القيامة على نياتهم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. ما معناه؟ قال النووي حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه، وقيل معناه اضطرب بجسمه، اضطرب بجسمه، هذا معنى الحديث، الحديث في مسلم. إيش يعني عبث في منامه؟ يعني اضطرب جسمه، صار في حركة، حركة تحريك أطراف، حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه. فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، لم تكن تفعله. فقال العجب، العجب إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت، وفي رواية البخاري يغزو جيش الكعبة، برجل من قريش قد لجأ بالبيت، وفي حديث حفصة سيعود بهذا البيت يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش، رواه مسلم، حتى إذا كانوا بالبيداء، والبيداء مكان بين مكة والمدينة، خسف بهم. وفي حديث حفص عند مسلم قال يوسف بن ماهك: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش. طيب نعود إلى الحديث، فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس، يعني هذا الخسف الذي سيأتي بهذه البيداء وسيأتي بهذا الطريق الذي فيه هذا الجيش، ما في ناس مسافرون آخرون؟ ألا يوجد عابرو سبيل؟ ألا يوجد ناس ما لهم علاقة بالجيش هذا؟ ألا يوجد في الجيش ناس مكرهون؟ قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر أنه في أنواع، ما هم شيء واحد، المستبصر والمجبور وابن السبيل. المستبصر الذي جاء معتديا عمدا وهو يعلم قاصد، والمجبور الذي جاء مع الجيش مكره، بعض العبيد، بعض الخدم، بعض مكره، ربما ما هو كاره، ما لكن حشروه، أخرجوه بالقوة. قال: وابن السبيل الذي كان مارا في ذلك الطريق في ذلك الوقت، يعني تصادف وجوده. الصحابة سألوا قالوا: يا رسول الله، هذا الجيش يخسف به، طيب الناس المارة، طيب الذين؟ قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا، العقاب يعمهم، ويصدرون مصادر شتى، يوم القيامة فريق وفريق وفريق. قال: يبعثهم الله على نياتهم، يعني يجازون بحسبها، رواه البخاري ومسلم، وفي حديث أم سلمة. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، رواه مسلم. طبعا هذا الحديث أيضا يتعلق بموضوعنا، ولا بد يكون فيه وقفات يعني معه وتوضيحات. أولا، الأعمال تعتبر بنية العامل. ثانيا، وجوب التباعد من الظلمة. الحديث يدل على أنه إذا رأيت جيشا من المجرمين ابعد عنهم، هذا معناه، وإلا ترى لو نزل عليهم عذاب سيشمل، يعني لا اقترابة. فإذا التباعد عن الظلمة والتباعد عن الظلم، فإيش حكم مجالسة هؤلاء، مؤاكلة هؤلاء، هذا الكلام؟ وأن من فعل ذلك يناله ما ينالهم في الدنيا والآخرة، الحساب عند الله على حسب الأعمال. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الحديث هذا يؤخذ منه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكم في الظاهر، يعني ليش كثر سوادهم؟ فإذا يجب الانسحاب، يجب الابتعاد، يجب الانسحاب، يجب الابتعاد. وهذه الفوائد من شرح النووي على مسلم من مراعاة المفاتيح. قال ابن حجر: والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب والعقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته. الفتح وليست نية مجردة، بل لابد من العمل. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، إن الله إذا أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم؟ قال: يا عائشة، إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم، رواه ابن حبان. وقال الألباني في التعليقات: الحسان صحيح لغيره. طيب في رواية أخرى عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت: وفيهم أهل طاعة الله عز وجل؟ قال: نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله بعد الموت، رواه أحمد. قال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد بإسنادين رجال، أحدهما رجال الصحيح. طيب فما هي الفائدة من هذه؟ التباعد، أنه في حال عدم القدرة على التغيير وعدم القدرة على الإنكار وعدم القدرة في تباعد واجب عن أهل المنكر. مجالسة لا، مخالطة لا، لأن هذا فيه إقرار ولا يتناهون. طيب أنواع العذاب ما هي؟ يعني لما نقول نهلك وفينا الصالحون والهلاك، إذا أنزل الله سطوته بأهل نقمته، إيش السطوة وإيش العذاب وإيش الهلاك؟ أنهلك وفينا الصالحون، هو يشمل أنواع طبعا، منها الخسف والمسخ والقذف كما جاء في النصوص. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ وفي الحديث حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف حجارة من السماء. عاد سموها نيازك، يسموها اللي يسموها، قذف يسموها ظاهرة طبيعية، ليش هذه نيازك؟ إيه بس نيازك على رؤوس الناس وعلى بيوتهم وعلى مراكبهم، تقتل وتهلك. سبحان الله، دائما ينحى أهل الباطل إلى تفسير الأشياء وتسميتها بأن ما لها علاقة بعذاب ولا دخل بعقاب ولا لها علاقة بانتقام من الله ولا لا، كل طبيعية كذا، نيازك والطيب الزلازل مخاص والبركاء يعني والوباء والغلاء ارتفاع الأسعار، ما شاء الله البشرية يعني كلهم صالحون طائعون، ما في أحد يستحق أي شيء من العذاب. هذا من الغفلة، هذا من الغفلة، أن كل الأشياء تتفسر تفسير فيزيائي جيولوجي فلكي طبي. طيب وهذا إيش يعني؟ النصوص هذه اللي فيها خسف ومسخ وقذف. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث، رواه الترمذي. الخسف ذهاب الأرض، ذهاب بعض الأرض تحت بعض. المسخ تغيير الخلقة إلى خلقة أقبح. القذف الرمي بالحجارة من السماء. وهذه وردت وين؟ في وعيد أهل المعازف والغناء وشراب الخمور الذين يعملونها علنا. طيب وتشمل أيضا ماذا يعني العقوبات؟ الهلاك وسطوته الزلازل. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إيش يعني تمور؟ تتزلزل وتضطرب. زلزلت المدينة على عهد عمر، فقال أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم؟ لئن عادت لا أساكنكم فيها، لا أساكنكم. مع واضح قضية يعني التبع، يعني طبعا كلام عمر على موعظة. طيب ظهور الفساد في البر والبحر وفساد البيئة وفساد الهوى والأمراض وكل السرطانات والأوبئة قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما تفسد البيئة ترى، ما تفسد البيئة والهوى والأمراض والزلازل والنيازك ما هذه ما تحصل بلا سبب كذا، يعني الناس طائعون لا. طيب الفتنة واختلاط الأمور، التسليط هذه من أنواع العذاب، التسليط تسليط الظلمة، وكذلك تسليط الناس بعضهم على بعض، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فماذا يجب إذن ختاما؟ الله يجب يا أخوان العودة إلى الله، تعلم دينه، معرفة المنكر أنه منكر، ومعرفة المعروف أنه معروف، وإقرار هذا والإكثار منه، والنهي عن ذاك ومحاربته، القيام لله بالحجة، الدعوة إلى الله، النصيحة في الدين، التغيير حتى ننجو. ليه؟ لأن الله قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ صالحون، صالحون، مصلحون، مصلحون، مصلح يصلح نفسه يصلح غيره، هذا هو الواجب. الإصلاح، الإصلاح، الإصلاح، ثم الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا أمان لأهل الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين بدينه، العاملين بشرعه، المتبعين لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، القائمين بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعلنا ممن يغارون على دينك، اللهم اجعلنا ممن يمتثلون أمرك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وأصلحنا، واهدنا، وعافنا يا رب العالمين. نسألك العافية، العافية في الدنيا والآخرة، وأن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.